أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين إنما قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم و وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا الله أعلم بإيمانهم فإن علمون مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفر صدق الله.